إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 31 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه تقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الفقرة التي ذكرها الإمام الطحاوي يتحدث فيها عن صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه تحدث قبل ذلك عن هذه الصفات وبين أنه عز وجل كان بصفاته قديما سبحانه وتعالى، يعني صفاته ليس حادثة وليست صفاته مخلوقة، ولذلك بين أنه ما استفاد صفة بعد أن لم يكن متصفا بها سبحانه وتعالى. يعني ربنا عز وجل لم يتصف بصفة كان قبل ذلك غير متصف بها، وإنما صفاته أزلية وأسماؤه أزلية، هو الأول، وأسماؤه سبحانه وتعالى أولية أزلية، صفاته سبحانه وتعالى أزلية أولية، فلا نستطيع أن نتصور أن هناك صفة حدثت لله بعد أن لم تكن، ولا أنه سبحانه وتعالى استحدث أو استحدث له الناس اسما لم يكن سمى نفسه سبحانه وتعالى به، وإنما أسماؤه أزلية وصفاته أزلية سبحانه وتعالى. فقالت الفقرة التي سبقتها: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وقال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، يعني اسم المحيي وصفة الإحياء أزلية قديمة، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، على التحفظ الذي ذكره الإمام الشارح تبعا لمذهب أهل الحديث الذي قرره أعظم تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية في القضية التي تحدثنا عنها واستغرقت منا الدروس الثلاثة الماضية، ولن نعيد في ذلك. يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير. يقول الشارح ذلك، ذلك ده اسم ايه؟ إشارة. ذلك ايه هو لذلك؟ بيعود على ايه؟ طالما عندك اسم إشارة يبقى فيه مشار إليه، طالما عندك اسم إشارة يبقى فيه ايه؟ مشار إليه. فين المشار إليه؟ ذلك اللي فات، اللي هو ثبوت الصفات في الأزل، يبني على ذلك ويقول ذلك الذي قلته سابقا من اتصافه سبحانه وتعالى بصفاته في الأزل، وأنه لم يحدث له اسم جديد ولا صفة حادثة لم تكن، ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء يبين غناءه، غناءه سبحانه وتعالى عن جميع خلقه، فالخلق جميعا يتصفون، أو الفقر صفة ذاتية فيهم، والله الغنى صفة ذاتية له. كل الخلق فقراء إلى الله تعالى، والله هو الغني الحميد الذي يستحق الحمد لغناه سبحانه وتعالى عن جميع خلقه. فيقول ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، قبل أن يخلق الخلق يعني. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. في مسألة الكلام يعني صفة الكلام الثابتة لله تعالى، ما معنى هذا الكلام؟ والكلام على كل، فين كل هنا في الكلام؟ كل شيء قدير، كل شيء إليه فقير، كل أمر عليه يسير، معنى كل هنا. يقول والكلام على كل وشمولها، يعني ايه شمولها؟ لأن لفظة كل عند أهل العربية وأهل الأصول تعد من ألفاظ العموم والشمول، كل تعد من ألفاظ العموم والشمول، ولكنها في كل مقام بإيه؟ بحسبها. يعني هل كل في كل مقام تشمل الشمول المطلق والعموم المطلق الذي لا يدخله التخصيص؟ لا، الكلام ده خطأ، وده اللي أراد بعض المبتدعة أن يستدل به على الإمام أحمد في المناظرة، فقال للإمام أحمد: أليس القرآن شيئا؟ مش القرآن شيء؟ قال بلى. هو السؤال المنفي يجاب عليه إيه؟ ببلى، لأن نفي النفي إثبات. أليس القرآن شيء؟ مش القرآن شيء؟ قال له بلى. قال: أليس الله يقول في القرآن الله خالق كل شيء؟ قال الإمام أحمد: بلى. قال: فالقرآن مخلوق. شوف المقدمة الأولى. ولذلك دايما بنقول ما تسلموش بالمقدمات هكذا حتى لا تلزموا بالنتائج، فلا بد من تلخيص المقدمة، فقد تكون المقدمة والجهة اللي بنتكلم فيها جهة منفكة، مش كده ولا كما يقول المناطق، وقد يكون الإنسان الذي يريد أن يقدم لك بمقدمات يكون بيدلس، فلابد أنك تكون صاحي. فشوف الأئمة، قال: إذن القرآن مخلوق. فرد عليه الإمام أحمد بالقرآن الكريم: أليس الله تعالى قد قال عن ريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قال: بلى. قال: فهل دمرت السماء والأرض والرمال؟ قال: لا. قال: فذلك من ذلك، لأن كل وإن كانت من ألفاظ العموم إلا أن العموم قد يراد به الخصوص، مش كده ولا لا؟ وربنا لما بيقول عن الملكة بلقيس: وأوتيت من كل شيء، مش هقول لك أوتيت ملك السماوات والأرض، لا، أوتيت ملك سليمان أبد، وأوتيت من كل شيء يصلح للملوك. فكل هنا وإن كانت من ألفاظ العموم إلا أنها تكون بحسبها. ولذلك قال هنا الإمام الشارح: وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. ولذلك قالوا أعم آية لا يدخلها التخصيص قول الله تعالى إيه؟ والله بكل شيء عليم. دي لا يدخلها التخصيص أبدا، لا يدخلها التخصيص أبدا، والله بكل شيء إيه؟ عليم، عليم بكل شيء على إطلاقه. ما تقدرش تخصص هذه الآية أو تقيدها. فهنا حينما نقول، ولذلك احنا مثلا لما نيجي نقول تدمر كل شيء بأمر ربها، خصصت ولا لا؟ لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض ولم مش كده ولا لا؟ يبقى كل دي دخلها التخصيص بإيه؟ بالحس. مش احنا قلنا إن أدلة مخصصات العموم كثيرة، من الحس ومنها العقل ومنها النص ومنها الإجماع حسي وعقلي وإجماع مع النص، دي الأمور المتفق عليها. ثم بعد ذلك هناك في المخصصات كلام عند الأصوليين بين أخذ ورد، لكن أنا عندي هنا تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا خصص بماذا؟ بالحس. الحس، ما السماء موجودة والأرض موجودة، الحس بيقول ان ما دمرتش، مانيش محتاج دليل، مش كده ولا لا؟ لما تيجي تقول الله خالق كل شيء، هل خلق نفسه؟ العقل يقول لا، يبقى ده مخصص ايه؟ عقلي. وهكذا يبقى عندك مخصص عقلي، وعندك مخصص نقلي، وعندك مخصص حسي، وعندك مخصص بالاجماع، وهكذا. دي الامثله للاصوليون يضربونها في الكلام على شمول الفاظ العموم هنا. فيقول: والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله، ويبقى كلامنا ذاك إيه؟ كتذكرة، حتى لا نترك الأمر هكذا مجملا بدون تبيين. يقول: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. المعتزلة جاءوا لأن عندهم أصول باطلة، ومصيبة المبتدع انه يحكم اصوله في تفسير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وده اسلوب المبتدع، اسلوب اهل السنة والجماعة من القرآن والسنة، هما الحكمين على كل شيء. مفيش عندي قاعدة، مفيش قاعدة تحكم القرآن والسنة، والقاعدة عندي لابد انها تكون مبنية على الايه؟ على الكتاب والسنة. ولو كانت القاعدة قد بنيت على الكتاب والسنة فيستحيل أن يعارضها نص أبدا، ولو حدث معارضة نقول عنه فنيا إيه؟ موهم التعارض، مش كده ولا إحنا لما نيجي نتكلم ونجد مثلا بعض النصوص أو بعض القواعد المستنبطة من كتاب الله وسنة صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فيه تعارض، يستحيل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله: أتى الله إلا أن يتم كتابه. كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. كذلك كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن كلام نحن كبشر يتعارض ويتناقض طالما لم يتأصل بكتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا نحن تعارضا بين آية وآية أو بين آية وحديث وما شاكل ذلك، يسمى عندنا إيه؟ موهم التعارض. يعني إيه موهم التعارض؟ يعني هو أوهمني أنا بأن هناك تعارض، والحق ألا تعارض. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن هنا نأتي إلى هؤلاء المبتدعة، فنجد هؤلاء المبتدعة قد حرفوا النصوص لتتواءم مع الأصول التي قاعدوها بعقولهم هم، وظنوها محكمة، وظنوها قواعد أو عقليات يقينية لا يأتي الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فأول النصوص ظنوا، والحق أنهم إيه؟ حرفوا ولم يؤولوا، وإنما جعلوا كلمة التأويل هذه إيه؟ تعتبر جنة يستترون من خلفها ليهدموا بها أصول الكتاب والسنة. يقول وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له. ده كلام، يعني انت لما تقول ربنا هنا سبحانه وتعالى يمدح نفسه بانه على كل شيء قدير، تيجي انت تقول البعيد الله قادر على ما هو مقدور له، طب ما انا قادر على ما هو مقدور له، اضعف الناس قادر على ما هو مقدور له، يعني ايه ما هو مقدور له؟ يعني قادر على اللي يجري عليه، دي النملة قادرة على ما قدرت عليه، اي مخلوق قادر على ما قدر عليه، يبقى فين المدح هنا لله عز وجل؟ شوف سلبوا المعنى الحق واتوا بالمعنى الباطل، وده معنى التحريف. هو التحريف ايه؟ التعطيل اولا يسلب المعنى الحق، والتحريف ان يعطي بدلا من المعنى الحق المعنى الايه؟ الباطل، كما قال الله تعالى عن بني اسرائيل تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ما هو اللي يلبس الحق بالباطل يبقى لابد انه يعمل ايه؟ يكتم الحق. فهنا يقول فقالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له، كل ذلك لماذا؟ حتى يفروا من قولهم بانه خالق لافعال العباد، لان كلمة على كل شيء قدير هتشمل ايه؟ افعال العباد، يعني فعلي انا قادر عليه ام لا؟ قادر عليه، قادر على خلق فعلي من حق او باطل، قادر على ايجادي وعلى عدمي بافعالي واقوالي. يبقى افعال العباد كما تجيء ان شاء الله تعالى هذه من خلق الله تبارك وتعالى، من خلق الله ولا لا؟ خلق الله. ولذلك علمنا الكلمة التي قالها المبتدع اراد ان يتقرب الى الله وفي نفس الوقت يغير اهل السنة في مجلسهم، فقال سبحانه من تنزه عن الفحشاء، كلمة قد تمر على اسماعنا ولا ننتبه لما وراءها، كما قال بعضهم لقد استخرجنا من كشاف الزمخشري اعتزاليات بالمنقاش، فحينما ترد الى قول الله تعالى والزمخشري عالم بليغ باللغة امام من ائمة البيان، تجده حينما يأتي الى قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يقول واي فوز بعد دخول الجنة. تقول الله الله كلام جميل قوي، اي فوز بعد دخول الجنة، كلام يعدي عليك، لكن يجي يقول لك استخرجنا اعتزاليات بالمنقاش، يقول لك هنا اعتزاليات. ليه؟ الرجل يريد ان ينكر رؤية الله تعالى، لان رؤية الله للذين احسنوا الحسنى وزيادة، التفضل الاكبر ورضوان من الله اكبر، فرؤية الله تعالى اعظم من دخول الجنة، فهو يقول واي فوز اعظم من دخول الجنة، يقول له لا قف اقف هنا، هنا عندك هنا اعتزالية، انت تريد ان تنكر ماذا؟ رؤية الله تعالى. فالرجل سبحان من تنزه عن الفحشاء ما سبوش، قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، يبقى رد عليه على طول سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. والكلام ده سيأتي بتوسع لما نتكلم عن افعال العباد وخلق افعال العباد. وللامام الجليل امام اهل السنة محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله كتاب نفيس اسمه خلق افعال العباد، افعال العباد للامام البخاري رحمه الله. فهنا يقول فقالوا انه قادر على كل ما هو مقدور له، واما نفس افعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها ام لا. ما كل بدعة بيتفرع منها ايه؟ بدعة لا تتناهى، تسلسل، يعني ممكن تقول فيها تسلسل لا تنتهي، كل بدعة. وكلما ابتعد الانسان عن الحق درجة، عارف لو جيت مثلا تحسبها بالمرجل هندسيا، طالما انت انحرفت عن الصراط المستقيم درجة، للانحراف الاول سهل الرجوع اليه، سهل الرجوع من حيث بدأت، لكن لما تمشي يبدأ ينفرج. ولذلك زي ما قلنا قرأت المثلث، تعمل مثلث رأسه انحراف درجة حتى جدا، لكن بمرور الوقت تعمل قاعدة مستطيل مش كده ولا لا، قاعدة مثلث، يبقى ده مشرق والتاني يغرب، يبقى الرجوع بعد كده يبقى سهل. صعب جدا، صعب جدا الرجوع. ولذلك كلما ابتدع المبتدعة بدعة ترتب عليها تفريعات بدعية لا حصر لها ولا يعلم مداها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فيقول هل يقدر على مثلها أم لا؟ كلام لا أصل له وكلام باطل كمضغ الماء. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه. فين المدح هنا؟ عالم بكل ما يعلمه، خالق لكل ما يخلقه، قادر على ما يقدر عليه. فين المدح؟ أنت لم تضف شيئا جديدا لكن على كل شيء قدير، تشمل ولا لا؟ ولذلك قال بعضهم إن المدح لله أن نقول وهو على ما يشاء قدير. الله إنك على ما تشاء قدير. أيهم أعظم، على كل شيء قدير ولا على ما تشاء قدير؟ إنك على ما تشاء قدير ولا على كل شيء قدير؟ أيهم أشمل؟ على كل شيء، لأن كل شيء تشمل أمرين، تشمل كل ما شاءه وكل ما لم يشاءه. فكل ما شاء واللي ما شاءوش هو قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء. فلو قلنا لا هو قادر على ما يشاء فقط، فقد قلنا بقول من ابتدع وقال ليس في الإمكان أبدع مما كان. وهذا قول مردود عليه الذين قالوا، وكان عمدتهم الغزالي رحمه الله، وقالوا ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني ليس في إمكان الله أبدع من الكون اللي أبدعه ده. ينفع الكلام ده؟ أولا لأنه مردود عليه بعمومات القرآن الكريم الله على كل شيء قدير. يبقى قال، ولما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وفي كل واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، مش كده؟ وفي الآخرة قال هذه أهون. يبقى هو القادر على أن يبعث عليكم، هل بعث الله علينا عذابا من فوقنا أو من تحت أرجلنا؟ بعدات، لكن قادر عليه. يبقى ربنا قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء، مش كده ولا لا؟ ثم حينما يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شاء لجعلنا جميعا على أتقى قلب رجل واحد، ومع ذلك لا يزيد ذلك في ملكه شيئا. ولو شاء لجعلنا والعياذ بالله على أفجر قلب رجل واحد، ولو شاء لجعلنا أو بعث إلينا ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين. ولو شاء أمور كثيرة لم تحدث ومع ذلك حكاها القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى قادر على ما فعله وقادر على ما لم يفعله. يبقى لا تستطيع أن تقول، لأنك لو قلت ليس في إمكاني أبدع مما كان فقد خالفت الإيه؟ المعقول، وخالفت المنقول، وخالفت النصوص المحكمة وما أجمعت عليه الأمة في عقيدتها، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فأنت لما تقول على ما يشاء، ولذلك جاء البعض كالعلامة ابن مانع في تعليقه على متن الطحاوية وأنكر هذه المقولة كلية وقال لا يصح أن تقال إنك على ما تشاء قدير. ورد عليه العلماء وبينوا له خطأ هذه المقولة على إطلاقها، لأنها قد وردت مرتين، المرة الأولى في القرآن الكريم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير في سورة التغابن، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وقال في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنك على إنه على ما يشاء إني لا إني على ما أشاء قدير، بالنص حديث على ما أذكر رقم 187 في صحيح الإمام مسلم، إني على للرجل الآخر رجل دخولا الجنة قال الله تعالى له إني على ما أشاء قادر أو قدير، في بعض الروايات قادر وفي بعض الروايات قدير. ولكن هل هذه تناقض القطعية الموجودة وتكررت كثيرا في القرآن الكريم إن الله على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. واحد يقول طيب أما ليه قال وهو على الجميع إذا يشاء قدير؟ إني على ما أشاء قدير. هذه مخصصة، خد بالك. إن لاحظ الآية في التغابن بتقول إيه؟ وهو على جمعهم إذا يشاء، ما ينفعش كل شيء لأنه حدث. يعني هنا التعبير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يبقى هو بيتكلم عن شيء واحد، فجعل على ما يشاء مقيدة بماذا؟ بالجمع. فما ينفعش حتى نظما عربية أن يقول في سورة التغابن مثلا في غير القرآن، يعني كمعنى يقول وهو على جمعهم إذا إيه؟ مش هينفع على كل شيء، يبقى قادر على هذا الفعل، يبقى معنى كده إن على ما يشاء قدير إذا شاء. يبقى هذا الأمر كان مخصص ولا على العموم؟ يبقى مخصصة، يبقى هذه جاءت هكذا خاصة، لكن الأصل القرآني ماذا؟ يبقى أنت تستطيع أن تقول إنك على ما تشاء قدير لما تكون مخصصة، لكن على إطلاقها إنك على إيه؟ على كل شيء قدير. لكن لو جعلتها على ما يشاء فقط فقد شابهت هؤلاء المبتدعة في هذا الفرق، وأخرجت أفعال العباد من قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان وقع في البدعة من حيث لا يدري. فهنا قال يقول وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. يبقى هم لما قالوا هذا الكلام سلبوا وعطلوا هذه الصفة، صفة الكمال الله على كل شيء قدير، عطلوها. ما هو السلب بمعنى الايه؟ التعطيل. فعطلوا هذه الصفة العظيمة التي هي صفة كمال لله تعالى. واما اهل السنة فعندهم ان الله على كل شيء قدير، وكل ممكن، عارفين الممكن اللي هو ايه؟ يجوز عليه الوجود والعدم، يجوز عليه الوجود والعدم، ليس هو مستحيلا وليس هو واجب الوجود، ده الممكن اللي هو مستوي الايه؟ الطرفين، من ذاته ممكن حدوثه ممكن ايه؟ عدمه. لكن الذي يرجح وجوده على عدمه او عدمه على وجوده ويجعله عدما او يجعله موجود، من؟ الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل شيء سوى الله ممكن الوجود الا ان كان بقى شيء مستحيل، دي مسألة تانية ودي امور معلومة. هنا يقول اما اهل السنة فعندهم ان الله على كل شيء قدير وكل ممكن، فهو مندرج في هذا، كل ممكن تحت كلمة على كل شيء قدير، سواء شاءه الله أو لم يشاءه، لكن قادر عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ وأما المحال لذاته، شوف بقى علمائنا قالوا أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، يعني الشيء ده موجود، يا موجود يا معدوم، لكن اجتماع الوجود والعدم ينفع؟ ما ينفعش. الوجود والعدم ما يجوش ويتوارد على شيء واحد في زمان واحد، مش كده ولا لا؟ فهذا امر مستحيل عقلا، فهذا لا يدخل في قوله تعالى على كل شيء قدير. بنقول الكلام ده ليه؟ لان في بعض المبتدعة من القديم ثم في الحديث برضه يقول لك يعني ربنا عز وجل قادر على كل شيء، هل قادر على ان يخلق مثل نفسه؟ شوف بص كلام الملاحدة وكلام الفلاسفة وكلام الكفرة، انتوا بتقولوا ربنا على كل شيء قدير، تقولوا ايوه، يقول لك يعني قادر على ان يخلق مثل نفسه؟ مستحيل، هذا امر مستحيل، لانه لو حدث لكان للباري ايه؟ ندا، وكان هذا الند مخلوقا، كيف يكون هذا مع ان الله عز وجل حتى عندهم هم كفلاسفه بيقولوا ان واجب الوجود ايه؟ واحد لا شريك له، فكيف يكون هناك مخلوق واجب الوجود زيه؟ مش كده ولا لا؟ فهذا امر لا يفك. ولذلك لما تيجي انت تتصور هذه الامور يقول لك هل ربنا يستطيع ان يفعل كذا وتاتي بامور مستحيله، يبقى انت هنا بدات تناقش امور مخالفه للعقل ومخالفه للمنطق، يبقى دي امور اصل لا يجوز ان تتحدث فيها لانها غير وارده في الاصل. الله على كل شيء قدير، يبقى كل شيء ده في الممكنات. اما الامور المستحيله فهي مستحيله، وكل العقلاء يتفقون على استحالتها، فطالما هي مستحيله فلا يتوارد عليها الايه السؤال. لا دي شبهه، ما خلي بالك، ما انت لازم تتحدث في هذه القضايا، لان المبتدع ياتون ليقولوا مثل هذا الكلام، فانت ترد عليه وتقول له لا هذا امر مستحيل، بس في مستحيل علي انا، لكن على الله المستحيل عندنا بالنسبه لله عز وجل مش مستحيل، لكن في قضايا تبقى فيها استحاله، لانها استحالتها جاءت منين؟ لانها لو حدثت سيترتب على ذلك ايه؟ عدم اتصاف الله عز وجل بالكمال المطلق. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى جاء استحالتها من هنا، جاء استحالتها من انها لو وجدت سيترتب على ذلك ماذا؟ عدم وجود صفات، مع ان ربنا عز وجل اتفقنا عليه ان له صفات الكمال، والكمال في الايه؟ في الصفات. كان يعني في اقاويل كثيره بيذكرها العلماء في هذا الباب، لا نريد يعني ان ايه نذكرها في هذا المقام الطيب. يقول: واما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحده فهذا لا حقيقه له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، لان ربنا قال والله على كل شيء قدير. طب المستحيل ما يقالش عليه شيء، ده المعدوم نفسه لا يقال عليه ايه شيء كما تجي. يقول: ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واعدام نفسه وامثال ذلك من المحال. يعني ياتي واحد ويقول على كل شيء قدير، يعني يستطيع ان يميت نفسه؟ مش كده ينفع هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يجوز ان يقال اصلا، ومن قاله من الكفرة والملاحدة كلامه مردود عليه، لان هذا الكلام معناه ان المحيي المميت يصبح هو سبحانه وتعالى غير حي ويصبح ميتا. لو احنا الكلام ده بتقوله نعيب على من؟ على من يقوله؟ انهم يقولون ان الهكم تجسد ثم بعد ان تجسد مات وقتل وذبح ثم دفن وقام ده ثلاثة ايام من الاموات. مدام يقول هذا الكلام تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كيف يصبح المحيي المميت ميتا؟ وكيف يدفن؟ وكيف وكيف وكيف والف الف كيف؟ ولذلك هناك قصيدة عظيمة للامام ابن القيم ذكرها في اغاثة اللهفان، تبدأ بقولي عباب الصليب، ارجعوا اليها، مليئة بالتساؤلات ومليئة بالعلوم والحكم بإذن الله تعالى. هنا يقول: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. يعني من قال أن الله عز وجل لا يستطيع أن يخلق أفعال العباد أو قادر على ما يشاءه فقط، هؤلاء إيمانهم بتوحيد الربوبية نقص بقدر نقصهم. لماذا؟ لما لم يؤمنوا به من قدرته على ما يشاء سبحانه وتعالى، على كل شيء، من قدرته على كل شيء. فقول إنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. واضح هذا الأصل ولا لا؟ قال: هذا الأصل والإيمان بربوبيته العامة. يبقى الإيمان بالربوبية مبني على قوله تعالى الله على كل شيء قدير. يقول: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، لأن المعدوم المستحيل هذا لا ينازع فيه أصلا، ده أمر مستحيل. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ هل المعدوم قبل خلقه شيء ولا لا؟ والتحقيق ان المعدوم ليس بشيء في الخارج خلافا للمعتزلة. ولذلك تجد انت الزمخشري حينما يتكلم في كتابه يستدل مثلا بقول الشاعر: وضاقت الارض حتى كان هاربهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا. يعني اذا رأى شيئا ايه تافئا، فالشيء التافه يقال عليه غير شيء. فغير الشيء لما ينفى الشيء ينفى عربية عند العرب لكونه تافه، فأراد أن يفسر قول الله تبارك وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما كنتش شيء على الإطلاق. أهل السنة بيقولوا لم تك شيئا يعني كنت إيه؟ معدوم. هو يقول لا، العدم شيء. طب العدم شيء ليه؟ يقول لأن الله تعالى يقول في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فطالما إذا أراد شيئا ساعة ما يريد الشيء، الشيء موجود ولا معدوم؟ معدوم. فيقول إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له، فكونه أنه يقول له معنى ذلك إنه إيه؟ إنه موجود. يبقى المعدوم عنده إيه؟ يبقى المعدوم شيء أصلا وموجود، مش كده؟ هذا كلام صواب ولا كلام خطأ؟ لا خطأ، لأن ربنا عز وجل قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقال حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ شيئا. يبقى المعدوم ليس بشيء على الإطلاق، وهذا الاستدلال الذي استدل به خطأ. أما قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الله عز وجل يعلم الشيء قبل خلقه ولا لا؟ يعلمه. فطالما يعلمه الله عز وجل يتحدث عن الشيء بما يقول إليه وبما سيحدث. واخدين بالكم ولا لا؟ بما إيه سيحدث؟ يعني باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. شوف كلام الشيخ هنا ونشوف هنعلق على إيه فيه. يقول إنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. في الخارج يعني إيه؟ في الوجود يعني. وإنما ممكن يكون المعدوم كشيء موجود في الأذهان، موجود في التصور، موجود في العلم، لكن هل هو موجود في الخارج؟ واخدين بالكم الخارج يعني خارج الذهن وخارج العلم وخارج التصور. ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، بل إنه تعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. مش كده؟ أتى أمر الله اللي هو الإيه؟ الساعة. ويتكلم عن أمور مستقبلة على إنها سبقت ومضت. فهذا في علمه سبحانه وتعالى أن إنه شيء موجود بالفعل، في علمه سبحانه وتعالى، لأنه يعلمه على التحقيق. ويعلم وكل ما يعلم الله أنه سيكون فسيكون حتما يقينيا. ولذلك عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الايه؟ الوقوع، لانه وعد من الله. وطالما كان الوعد من الله فان الله لا يخلف، لا يخلف وعده ابدا سبحانه وتعالى. فقال ولكن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون ويكتبه. ودي مراتب الايه؟ القدر. اول شيء العلم، ثانيا الكتابة. وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء موجود ولا معدوم الآن؟ معدوم، لكنه في علم الله يتكلم عنه لأنه في علمه سبحانه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وطالما شيء يبقى قادر عليه سبحانه وتعالى ولا لا؟ نعم. يقول فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب، لأنه يعلمه وكتبه عنده في الذكر سبحانه وتعالى، لا في الخارج، يعني ما وجدش اصلا في الخارج. كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لانه في علمه. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، اي لم تكن شيئا في الخارج، وان كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا، وانما كان شيئا في علم من؟ في علم الله سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالآية فيها نصفان، النصف الأول رد على من؟ على المشبهة، والثاني رد على المعطلة. ليس كمثله شيء، أول حاجة الله ليس مثله شيء على الإطلاق من مخلوقات، فلا نشبه الخالق بالمخلوق، لكننا في نفس الوقت لا ننكر صفاته سبحانه وتعالى، بل نثبت له ما أثبته لنفسه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الكمال. فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، ومنزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. ومنزه عن النقص في الصفات سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. واضح الكلام ده؟ اتكلمنا فيه في الماضي. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه. فنحن حينما نريد أن نعرف ما يجب لله وما يمتنع عن الله نأخذ ذلك من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. يقول أنصحهم لأمتي، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فلا نستطيع أن نستدرك عليه. لماذا؟ لأنه أعرف الخلق بالله وأعرف الخلق بما يجب لله وما يمتنع عليه. ثم هو أنصح الناس لأمته صلى الله عليه وسلم، ثم هو أفصحهم. كيف نستدرك عليه ونقول كان يقصد كذا أو كان يقصد كذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحاشاه أن يكون عييا فاحتاج لمن يأتي من بعده لكي يبين عنه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا اتهام له، كما اتهم موسى على لسان فرعون حينما قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة بيانا، أعظم وأعظم من نطق بالضاد لغة القرآن الكريم. فأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنكر الإنسان ما أنزله، وطبعا لما يقول كنت كافرا، طبعا هذا حكم المعين ولا حكم النوع؟ ها؟ المعين النوع، يعني من فعل هذا نقول من فعل فقد كفر، لكن تكفير الشخص، ولذلك يكفر الإمام أحمد الجهمية، لكن كل من قال بقول الجهمية يكفر، ولا لابد من وجود الايه؟ الشروط والمقتضيات وانتفاء الموانع. يعني تكفير الشخص المعين لابد له من ايه؟ من قواعد بعد إقامة الحجة وما شاكل ذلك، عشان لما تيجي تسمع وتقول فمن فعل هذا كان كافرا تكفر عموه، لا، إياك والخروج على جادة أهل السنة والجماعة. تكفير المعين له شو؟ يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك يعني عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين، لا، مين قال هذا الكلام؟ ده احنا لو قلنا كلمة مفيش ردة. لكن في تكفير للمعين، ولكن بعد ايه؟ إقامة الحج عليه ووجود الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. وهذا أمر لا يقوم به إلا من؟ إلا القاضي الشرعي وعلماء الأمة، علماء أهل للحكم بالتكفير وما شاكل ذلك، ليس متروكا لا لك ولا ليا، يعني لا ليك ولا ليا كمان، ما تفتكرش بقول لك ايه ليس متروكا لك، يبقى هذا الامر في يدي انا، لا في ايدي ولا في ايدك. قضية الحكم بتكفير المعين، لان لابد ان يجلس في مجلس ويقام عن الحجة ثم يستتاب وما شاكل ذلك. بنقول الكلام ده لان اقوال اهل العلم هم يخاطبون اهل العلم، ولكن لم يدروا ان هذه الكتب ستقع في يد اهل الجهل، فيأخذون الاقوال هكذا على عواهنها هم يخاطبون اهل العلم. يعني الكتب دي مؤلفة لاهل العلم، فيجي يصغروها اهل الجهل ويجوا بعد كده يأخذوا هذه الاحكام ويطبقوها على الناس فيكفرون ويفجرون وما شاكل ذلك. صانم الله وإياكم عن الوقوع في البدع بأنواعها. وإذا وصفته بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به سبحانه وتعالى. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني اللي يشبه ربنا وكل سمعي كسمعي، يدي كيدي، حياة كحياة، علمي كعلمي، غضب كغضبي، فقد ايه شبه الله فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. ومن جحد ما وصف الله به نفسه اللي يقول لا الغضب. ربنا لو غضب يبقى غضب زي غضبي، يبقى حينئذ ننفي صفة الغضب، يبقى ده وقع اولا في الايه في التشبيه، ثم بعد ذلك انتقل الى جحد الصفة وتعطلها. جحد صفة الله تعالى ورد القرآن ورد السنة على قائلها. يبقى اول حاجة حينما تسمع الصفة ثبتت في الكتاب والسنة، ايوة فوق دماغنا من فوق ونعمل بيها نؤمن بيها ونعتقدها. هل هذه الصفة نقول كصفة العباد؟ لا، ما تشبهش. ونأخذ الصفة على ظاهرها ونمررها، في نفس الوقت نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يأتي الى هذه الصفة ويقول لا هذه الصفة مماثلة لصفة البشر فنؤولها، لو قال كصفة البشر وانتهى على كده مشبه، لو قال بناء على هذا ننفيها يبقى هذا اجتمع فيه الامرين، الايه بدأ مشبها وانتهى ايه معطلا جاحدا بصفة الله تعالى. قال وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله اللي هيقول تلمس، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. سيأتي كلام بتوسع في هذا الامر ان شاء الله. اذن ثم يقول الشارح رحمه الله وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى. خذوا بالكم، والأول ذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم يعود إليها مرة ثانية لإعرابها وتفسيرها، لكنه قال هناك آية يقول الله تعالى فيها ولله المثل الأعلى ليس كمثله. خذ بالك مثل ليس كمثله، لكن هنا لله المثل، مثل ومثل الجي زي دي هنوضح ان شاء الله تعالى. قد وصف الله تعالى نفسه بان له المثل الاعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى، دي في سورة النحل الايه 60. وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في الآية 27 من سورة الروم. فجعل سبحانه مثل السوء، إيه هو بقى مثل السوء؟ المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم للمشركين وما يعبدونهم من دون الله. دول لهم المثل السيء، مثل السوء اللي هو يتضمن العيوب والنقائص وسلب الكمال. يبقى المثل الأعلى على الايه؟ على الضد من ذلك. يقول وأخبر أن المثل الأعلى المتضمنة لإثبات الكمال كله لله وحده، لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب، سلب يعني ايه؟ عطل. فمن سلب صفات الكمال عن حذفها وألغاها، سلب صفات الكمال عن الله تعالى، فقد جعل له مثل السوء. شوف الاستنباط بتاع العلماء، فقد جعل له مثل السوء. لو انت جيت على صفات الكمال كما فعل المبتدع وألغوا هذه الصفات، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى جعلوا صفات الكمال منفية، حينئذ يبقى أثبتوا لله عز وجل والعياذ بالله مثل الايه؟ السوء. يقول ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى. يبقى ارتكب جريمتين. الجريمة الأولى انه سلب عن الله المثل الأعلى واثبت لله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اثبت له الايه؟ مثل السوء. خدتوا بالكم ان الكلام في الصفات خطير جدا، وبعض الناس يظنون ان القضية بسيطة. لا، ده الكلام في الاسماء والصفات خطير، لانك في النهاية المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ده بيعبد صنم له صفة كصفتنا، يدي كأيدينا، وجه كوجوهنا، فجعل الخالق كالمخلوق. أما المعطل ليس له ليس له ليس له ليس له، فلن يجعل الله حتى الوجود، فجعله حتى لو أثبت له الوجود فقد أثبت وجودا مطلقا لا وجود له إلا في الإيه؟ في الأذهان. وهذا عين التعطيل، ولذلك قالوا والمعطل يعبد إيه؟ عدما، لأن العدم هو اللي ملوش إيه؟ صفات، مش كده ولا لا؟ فقال وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو المثل الأعلى الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية، مش أمور إيه؟ معدومة، أمور عدمية، لا وجودية، صفات وجودية مش صفات عدمية. ولذلك وجدنا من القرآن الكريم لما كان بيتكلم في النفي، أما بيمدح إلا بالنفي، كان النفي ده مش نفي مجرد أو مطلق، وإنما كان النفي ده بإيه؟ لإثبات الصفة الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا مقدمة النوم، تبقى تكون النتيجة إيه؟ كمال الحياة والقيومية. توكل على الحي الذي لا يموت، يبقى حي لا يموت. يبقى لما بينفي النفي ده بيعطيك ايه؟ الكمال في الصفة الضد. ينفي الموت، ينفي النوم، ينفي السنة لإثبات كمال الحياة والقيومية سبحانه وتعالى. فهنا يقول فقد جعل له ونفع اللي هو يعني اللي بينفي، فقد جعل له مثل السوء ونفع عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. الوجودية عكس العدمية، والمعاني الثبوتية عكس الايه؟ الشيء المنفي السلبية يعني، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. كلما كثرت صفاته وكثرت أسماؤه كان هذا دليلا على الايه؟ على الايه؟ واحنا ما بنثبتش لاي صفه، الصفات التي اثبتها لنفسه وهي صفات كمال، ولو الكمال في الصفه، صفه الكمال والكمال في الايه؟ هذا لا يكون الا لله عز وجل وحده لا شريك له، كان بها اكمل واعلى من غيره. يقول ولما كانت صفات الرب تعالى اكثر واكمل كان له المثل الاعلى، وكان احق به من كل ما سواه. يعني تقدر تقول المثل الاعلى عن اي حد من خلق الله؟ لا، المثل الاعلى لله، المثل الاعلى الميم لله، وكان احق به من كل ما سواه. بل يستحيل، خد بالك من دي، بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى المطلق اثنان. لماذا؟ لانهما ان تكافأ من كل وجه اصبح الاثنان في مرتبة واحدة، وحدث تكافؤ من كل وجه لم يكن احدهما اعلى من الاخر، فمن الرب ومن المربوب؟ يبقى لابد المثل الاعلى يكون لمين؟ لواحد احد. وتر صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقول وان لم يتكافئ، انا حدثت تكافؤ، يبقى في واحد اعلى من الثاني صح. فالموصوف به بالمثل الاعلى احدهما وحده، فيستحيل ان يكون لمن له المثل الاعلى نظير مثل او نظير. فلا تجعلوا لله اندادا لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ مش الايات دي بينت ان الله ليس له ند وليس له مثيل وليس له نظير؟ طيب ما معنى المثل الاعلى؟ كالعادة ينقل عن الامام ابن القيم وما يذكرش اسمه للاسباب التي تعرفونها. قال واختلفت عبارات المفسرين في المثل الاعلى، ووفق بين اقوالهم بعض من وفقه الله واداه، ما ذكرش اسمه وانما قال وفق، وطبعا ما نسبش الكلام لنفسه. العلماء دول ما كانش عندهم قص ولزق، الواحد منهم كانش عندهم سرقات علميه يسرق الرساله وينسبها لنفسه، يجيب فصل من هنا على فصل من هنا على حته من هنا على صفحتين من هنا ويلزق ويطلع رساله وياخد بيها هو شهاده علميه ياكل بيها الشهد، وتكون منك ومن شأ غيره، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش الكلام ده. شوف هو هنا عنده الاسباب اللي تجعله اسباب خطيره انه ما يذكرش هذه الاسماء، ولكن مع ذلك ما اجاز لنفسه ان ينسب العلم لنفسه. بس شوف قال ايه؟ قال ووفق بين اقوال، انا وفقت، او قال مثلا على سبيل المثال ويوفق بين هذه الاقوال بكذا وكله يمشي. لا، علماء من بركه العلم ان تنسب العلم الى من؟ الى الذي استفدته منه. فقال ووفق بين اقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. طبعا الكلام ده بالنص موجود في كتاب ايه؟ صواعق المرسله على الجهميه والمعطله للامام ابن القيم، بس هو ما بيذكرش لا اسم ابن القيم ولا اسم ايه؟ شيخه، للاسباب السياسيه المعروفه اللي كان بيكتب الرجل كتابه في اثنيه، وكان معذور ذكر هذه الايه؟ الاسماء، شيخ الاسلام ابن تيميه او ابن القيم في هذا الزمن المتقدم. فقال المثل الاعلى اللي هو ولله المثل، يعني ايه ده المثل الاعلى؟ قال المثل الاعلى يتضمن الصفه العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعباده الرب تعالى بواسطه العلم والمعرفه القائمه بقلوب عابديه وذاكرين. ده خلاصه الايه؟ اقوال المفسرين في المثل الاعلى. يقول فها هنا امور اربعه بيفصل، يبقى كلامه في الاول ذكره كراس للموضوع ثم فصل الكلام وبين المجمل. فقال فها هنا امور اربعه، ده كلام ابن القيم بالنص في الصواعق المرسله. الاول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد او لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. طبعا هو حذف كلمة في الصواعق المرسلة ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر وذات الأمر، يعني ثبوت الصفة العليا ها سواء علمنا بها أو لم نعلمها، لأن له المثل الأعلى عن الصفة العليا. الصفة العليا طالما الصفة العليا منسوبة لله بمعنى الإيه؟ الصفات، لأنها جنس، يبقى جنس الصفات، كل الصفات العليا تنسب لله، ثبوت الصفات العليا، سواء علمناها أو لم نعلمها. هو أنت تعلم كل صفات الله وأسماء الله؟ ألم ترى إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إياكم أن تظنوا أن هناك أحد من خلق الله سواء الانبياء المرسلون او الملائكة المقربون يحيطون علما بالله او بصفات الله او باسماء الله الحسنى، لا. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، يعني لله من ضمن الاسماء 99 اللي يحصيهم يدخل الجنة، لكن ليس معنى ذلك ان اسماء الله تعالى محصورة في 99، بل ربنا عز وجل له اسماء لا تعد ولا تحصى، بل ان كلماته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية لا يحصيها المحصون. ولذلك قال ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ده كلام ربنا عز وجل. فهنا يقول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علماء العباد أو لا. وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، فالذين قالوا ولله المثل الأعلى يعني الصفة العليا، هذا تفسيرهم لها. يبقى القول الأول. الثاني وجودها في العلم والشعور، في علم المؤمن وشعور المؤمن. وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه المثل الأعلى ما في قلوب عابديه وذاكريه الذين يعبدونه والذين يذكرونه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركوا فيه غيره أصلا. ولذلك قال والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى عظم الحب في قلوب العابدين والذاكرين الذي يترتب عليه التوكل والخوف والرجاء، كل ده لله، أعمال القلوب كلها والإخلاص لله عز وجل، كل ذلك من المثل الأعلى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أين؟ في قلوب عابدين. ولذلك قال إيه سبحانه، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره فين؟ في قلب عبده المؤمن. مش ده تفسير السلف؟ مثل نوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بعدها أين تجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تكملت الآيات في سورة النور. فهنا يقول المؤلف بل يختص به في قلوبهم، قلوبهم وحدهم عامرة بذكر الله وبالإيمان بالله وبالتوكل على الله وبالإنابة إلى الله وبالرجاء في الله وبالخوف من الله، كما اختص به في ذاته. بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. يبقى كما اختص به في ذاته سبحانه، كذلك يختص هذا الأمر في الشعور وفي العلم الذي تقوم به قلوب المؤمنين. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وهو الذي في السماء إله يعني معبود وفي الأرض إله. أطت السماء، أطت السماء تقط كأط الرحيل، كأط الرحل حرق زي كأن السماء تقع مش قادر تشيل اللي فيها. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم وملك رافع وملك ساجد، ملائكة ربنا سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم خوف من الله سبحانه وتعالى، ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هنا يقول وأهل الأرض كذلك المؤمنين يعني، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، سواء قنوت عن اختيار أو قنوت إيه؟ عن إكرام. ولذلك قال وله أسلم من في السماوات والأرض إيه؟ طوعا وكرها. ولذلك قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولذلك تكلم عن السجود في القرآن الكريم فبين أن حتى الكافر يسجد ظلالهم بالغدو، حتى الظل بيسجد لله عز وجل. وخلي بالك انت لو جيت بحثت تجد حتى الكافر مذعن لله عز وجل في الجانب غير الاختياري ولا لا؟ هل يستطيع ان يتقدم بين يدي الله او يستطيع ان يخرج عن مشيئه الله الكونيه؟ ما انت فينا امرين، اما مشيئه كونيه فالكل فيها مسلم، واما اراده شرعيه، وهذه التي امتحن الله الخلق فيها فانقسموا الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن الكافر نفسه هل يستطيع ان يخرج عن ارادة الله تعالى الكونية؟ ابدا، ينفذ ما امر الله عز وجل به، حتى وهو يسير مختارا في طريق ضلاله هو يسير وفق مشيئة الله الكونية. ولذلك قال له ايه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، قال ارأيت ان منعني الهدى وقضى علي بالربا احسن الي ام اساء؟ قال رده افعصيته جبرا عنه، افعصيته جبرا عنه فانت الرب وهو العبد. شوف الفقه. فقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وأساء، وإن كان منعك ما هو له فهو يختص برحمتي من يشاء، لأنه ما ظلمك ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهديناه النجدين وبين لك الطريق لائحا واضحا بينا، وأرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا وأرسل إليك الهداة المهديين لكي يدعونك إلى التوحيد وإلى الطاعة، ولكنك أنت الذي ظلمت وأنت الذي كنت مختارا، إما أن تسلك طريق المسجد وإما أن تسلك طريق الخمارة مثلا، ولا حد ضربك على أيديك؟ اليد هي اليد، تستطيع أن تقدم بها الخير وتستطيع أن تقدم بها الشر، الرجل هي الرجل، تستطيع ان تسير بها في طريق الضلال وتستطيع ان تسير بها في طريق الخير، اللسان هو اللسان، تستطيع به ان تقول كلمة الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله وتقرأ كلام الله تعالى، وتستطيع ان تلوك في اعراض الناس، وتستطيع ان تبث البدعة والخرافة والفساد في ارض الله، كل عضو من اعضائك تستطيع به هذا وتستطيع به ذاك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهديناه النجدين. هنا يقول القول الثالث او الامر الثالث من تفسير قوله تعالى وله المثل الاعلى، ذكر صفاته. يبقى المرة الاولى كان ثبوتها في ذات نفسها حتى ولو لم يعلمها الخلق. الامر الثاني حينما تكون في قلوب عباد المؤمنين الموحدين به. الامر الثالث الذكر، ذكر الصفات والخبر عنها يبقى باللسان، وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. يبقى امر كائن في القلوب وامر عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يطلع عليه الخلق ثبوته في ذات نفسه. الامر الثالث هو الاخبار ايه عنها. تذكرون تفسيرنا لقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، واتكلمنا عن مراتب الايه الشهادة، كذلك هنا ايضا الامر قريب ان شاء الله. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والاخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. قريبة من الثانية، بس الثانية كان وجودها في العلم والشعور، لا دي بقى هنا إيه الفعل نفسه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. يقول فعبارات السلف في تفسير الآية كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء؟ يعني بعض الناس يجي هنا فهم المسألة غلط. له المثل الأعلى فظن أن الله من الممكن أن يكون له إيه؟ مثل، مثيل. غاب عنه الفرق بين المثل والإيه؟ والمثل. المثل، خدوا بالكم، إيه الفرق بين المثل والند والشبيه؟ الند لما شيء يماثل شيء في الجوهر فيقال عليه ند. ولو ماثله في القصر او المساحة او الصورة يقال عليه ايه؟ شبه. لكن اللي بيشمل كل ده يقال عليه ايه؟ مثل. فالقرآن لما نفى نفى الايه؟ المثل، ما نفاش الشبيه ولا نفى الند، وانما نفى الايه؟ المثل عشان يعم. فاذا نفى المثل فقد نفى الند من باب اولى ونفى الشبيه من باب اولى. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مسألة المثل تشمل، لكن الشيء الشبيه في الصورة وفي المقدار وفي المساحة ككلام أهل اللغة. الكلام ده أنقله عن الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن. أما الند فهو في الجوهر، واخدين بالكم ولا لا؟ فالقرآن الكريم اختار لفظة الإيه، وإحنا عارفين لو انت حذفت لفظة في القرآن الكريم وأدرت اللسان العربية بقواميسه كلها لن تستطيع ان تأتي بلفظة تحل محل الكلمة القرآنية. وده اعجاز ما بعده اعجاز. يعني القرآن عندنا اعجاز في اختيار اللفظة نفسها، اعجاز في التركيب اللي هو اسمه النظم، مش كده ولا لا؟ اعجاز في كل شيء، يعني ما هوش اعجاز في الجمل بس، وانما حتى اختيار الالفاظ. لو حذفت كلمة ثم ادرت اللسان العربية كلها لما استطعت ان تصل الى كلمة تقوم مقام الكلمة القرآنية التي اختارها المتكلم بالقرآن الكريم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن اضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الاعلى وبين قوله ليس كمثله شيء. ما احنا عرفنا له المثل الاعلى بمعنى الصفات العليا وجودها في قلوب المحبين والمؤمنين والاخبار بها، مش كده ولا لا؟ لكن ليس كمثله شيء، ليس لله مثيل لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال ولا في الاسماء، مش كده ولا لا؟ فهنا فرق. ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهي قوله وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد. أحمد بن أبي دواد، وأحيانا تقرأ دواد بالهمس، تعرفونه؟ ذلك الرجل الذي جعل المأمون يمتحن أئمة السنة إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. عارفين انتوا هذا كان من أئمة الاعتزال قبحهم الله، وكان هدفه في هذه الفترة فتنة أئمة السنة. طبعا القول اللي جاي بعد كده مش عاوز أطيل، يعني أطيل فيه الآن، أتوقف لأن هيتكلم في إعراب ليس كمثله شيء وفيها تفسير لغوي. احنا دايما بعد العشاء ما بنحبش يعني بعد الاذان نطيل في مثل هذه الايه الامور، فنؤجل الكلام فيها الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اخواننا باذن الله الكلام الجاي يعني تعتذر ان والدتي كانت عمليه تدعو لها باذن الله ما يقوم بالسلام، يعني ده يعني الوضع